بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بدأنا في الموطأ في الدرس الماضي في صفة الصلاة. في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا فقط في تكبيرة الإحرام، والآن الباب اللي بعده القراءة في المغرب والعشاء أو صفة القراءة. ولكن قبل القراءة فيه الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. بالنسبة للبسملة سيأتي لها باب مستقل إن شاء الله، يمكن اليوم أو لكن اليوم إن شاء الله. لكن قبل البسملة فيه الاستفتاح، والاستفتاح هو الدعاء المشهور، إما دعاء عمر الذي كان يعلمه الناس: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإما الدعاء الذي في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. فالإمام مالك رحمه الله ما كان يرى دعاء الاستفتاح إطلاقا، وكان يقول: إني أدركت الناس في المدينة يكبرون ويقرؤون مباشرة. وعنده أصل من أصول مذهبه اللي هو عمل أهل المدينة اللي أدرك عليه الناس والعلماء، فقال إن ما أدركت الناس على، ويسمونه التوجه، يعني التوجه عندهم، مصطلح التوجه هو الاستفتاح. والصواب الله أعلم أو الأظهر هو أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وإن كانت أكثر الأدعية التي جاءت في الاستفتاح هي في صلاة الليل، صلاة التطوع، مثل حديث علي الذي في صحيح مسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى آخر الحديث، وأخرجه مسلم في صحيحه. وحديث أبي هريرة هو في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. واستفتاحات كثيرة، لكن أكثرها جاءت في صلاة النفل، وصلاة النفل فيها سعة أكثر من صلاة الفريضة. وأما اللي كان جعلها أحمد أصل هو استفتاح عمر، لأنه كان يعلمه الناس: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك، ولا إله غيرك. ولأن الذكر أشرف من الدعاء، الذكر أشرف من الدعاء، يعني من حيث الجملة، وقراءة القرآن أشرف من الذكر. وهذا الدعاء اللي في رواية عمر يعني فيه توحيد، تسبيح وتحميد وتهليل، فيه التوحيد: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فعند أهل المدينة ما يرون الاستفتاح، يكبرون ويقرؤون. وكذلك الاستعاذة، الاستعاذة يستعيذ عندهم استعاذة لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الذي نغفل عنه أن الاستعاذة، أو هو موجود في بعض المذاهب، أن الاستعاذة تكون للإمام الذي سيقرأ أو المنفرد. أما المأموم فإنه ليس عليه استعاذة في القول الراجح، ولذلك سئل الزهري وسفيان وغيرهم، قالوا: المأموم يستعيذ؟ قالوا: إنما يستعيذ من يقرأ. المأموم إن كان أنه في صلاة السر يستعيذ لأنه سيقرأ. أما إذا كان أنه في صلاة الجهر، وسيأتي الآن التفصيل، أنه في صلاة الجهر الذي يقرأه الإمام والمأموم ليس عليه قراءة، فإذا كان في صلاة الجهر فلا معنى أن يقول المأموم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسكت والإمام هو اللي يقرأ. وإنما كما قال السلف أو هؤلاء: يستعيذ الذي سيقرأ، إنما يستعيذ الذي سيقرأ. سئل أحمد عن هذه الكلمة قال: صدق. وسنقرأ الآن بعض، فهذا أظهر، إذا كنت مأموم، إن كنت ممن يقول بدعاء الاستفتاح تستفتح في الجهرية وتسكت، تنتظر الإمام هو اللي يستعيد، هو اللي بسمل، هو اللي يقرأ، لأنك ليس عليك قراءة وراء الإمام. والاستعاذة والبسملة هي للفاتحة وللسورة، والآية واضحة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. أما الذي لن يقرأ يستعيذ لغيره اللي هو الإمام، هذا الأظهر والله أعلم. فعندنا الآن الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، وفيه بعض اللي نقرأ بس شوية من النوادر وبعدين نرجع الأصل، لأن هنا بدأ بالقراءة في النوادر لأنها فيها نوادر. قال مالك يرفع يديه حذو منكبيه، وهذه تقدمت في الدرس الماضي. قالوا له بالتوجه، يعني بعد الرفع التوجه اللي هو دعاء الاستفتاح. قال هذا ليس بواجب التوجه، وسيأتي أنه قال ما أدركت عليه، الواجب التكبير ثم القراءة. يقول هذا اللي عليه الناس التكبير ثم القراءة، يعني عليها المدينة. وذكر مسألة الرفع، وهذه أخذناها في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي، وأن يرفع حذو صدره وحذو منكبيه، وأن مالك رحمه الله في سماع بن وهب قيل له يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. أما تكبيرة الإحرام هذه لا شك فيها، لكن عند الركوع والرفع منه. روي عن مالك روايتين. هنا سأل ابن وهب هل نرفع عند الركوع وعند الرفع؟ قال نعم. وأما أشهب فقال إني سمعته يقول الأمر فيه سعة. قال أشهب ورأيت مالكا خلف الإمام رفع في الإحرام حذو صدره ولم يرفع حين ركع ولا حين رفع. فلا يدرى عد هل هذا سبب يخصه مثل السدل اللي روي عنه، لأنه من الجلد انخلعت كتفه كان يضر الرفع، أو أنه يعتقد أن الأمر فيه سعة في مسألة الرفع للركوع وحين الرفع منه. لكن اللي رواه في الموطأ الحديث واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، هذا الحديث هو الأصل، وإذا ركع. ابن القاسم روى عنه قال أنه قال الإمام مالك وإذا كبر الرجل في صلاته يقرأ. يقول ولو كان ما يذكرونه من التوجيه حقا، التوجيه اللي هو الاستفتاح، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده والأمراء من أهل العلم، فما عمل به عندنا. إنهم كان يقول اللي عليه أدركنا عليه الناس إنهم يكبرون ثم يبدأون في القراءة، ولكن في أحاديث في هذا، وخاصة تعليم عمر الناس، الأثر اللي فيه إن عمر يعلم الناس سبحانك اللهم وبحمدك. ولكن إن رأيت اللي ما يستفتح لا تستنكر، الإنسان كلما اتسع علمه كلما اتسع صدره وعرف المسائل اللي فيها كلام للسلف والمسائل اللي مجمع عليها. دائما يضيق الصدر عند ضيق العلم. وقال ابن وهب أن الإمام مالك قال الذي أدركت عليه الأئمة والذي سمعناه من علمائنا أنهم يكبرون ثم يشرعون في القراءة، ما سمعنا عنهم التوجيه اللي هو الاستفتاح. وقال ابن حبيب ولا يقول بعد الإحرام ما يذكر من التوجيه، ولا بأس به لمن شاء أن يفعله قبل الإحرام. أيضا هذا جواب، يعني مثلا حديث علي الذي في مسلم يحتمل أنه إذا قام لصلاة الليل يحتمل قبل التكبير وبعد التكبير، وهنا يقول ابن حبيب أنه يحمل على قبل التكبير، أنه إذا قام يريد الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أو قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم كبر ثم شرع في القراءة. هذا من حيث الاستفتاح. وبالنسبة لبسم الله الرحمن الرحيم هذه ستأتينا الآن، لكن نذكر الآن حتى ما نرجع الكتاب. يقول ابن حبيب عن من قبله والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا لا يفتتحون في الفريضة بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا يجهرون بها. قال وهو الفاشي قولا وعملا، الأمر الفاشي، لدرجة إن واحد من الصحابة قال لابنه أي بني هذا محدث، محدث سماه محدث الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وذكر في هذه أشياء وعاد الآن باب القراءة. الاستعاذة أيضا ذكرها، لكن يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ذلك عندي بعد أم القرآن لمن قرأ القرآن في غير الصلاة، كأنه أيضا يقول أن الاستعاذة في، وذكر البسملة، هذا إن شاء الله ستأتي. قال عنه ابن القاسم أما النفل فيفتتح بالحمد لله رب العالمين ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح كل سورة إذا وال بين السور، ولا يقرأ بها في أول براءة، وإذا سجد في آخر الأعراف ثم قام فليفتتح بسم الله الرحمن الرحيم في الأنفال، وهذا قول مالك في النوافل وفي قيام رمضان. بالنسبة لموضوعنا اليوم وهو القراءة، الآن عرفنا الاستفتاح وما قيل فيه والاستعاذة وما قيل فيها، والأظهر والله أعلم أن المأموم في الجهرية إذا كان لن يقرأ وإنما يستمع فليس عليه استعاذة ولا بسملة، لأن يستعيذ ويبسمل ثم يسكت، والاستعاذة والبسملة لمن أراد أن يقرأ، هذا الأظهر والله أعلم، والمسألة إن شاء الله فيها اتساع. بالنسبة للقراءة في المغرب والعشاء الباب الخامس والذي بعده سيأتينا إن شاء الله الآن القراءة، لكن قبل أن نذكر أو ندخل في باب القراءة في سنة توشك يعني أن لا يعرفها الناس، والواجب في إحيائها والعمل بها على أهل العلم خاصة وطلبة العلم، وهي الصلاة المعتدلة. الصلاة المعتدلة الآن لا تكاد تجدها في الأئمة في المنفردين في الناس. وش معنى الصلاة المعتدلة؟ كل الذين وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم سواء في الفريضة أو في قيام الليل أو في الكسوف أو في النافلة، وش قالوا؟ قالوا رمقنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وغيره، فكان قيامه وركوعه واعتداله وسجوده وجلوسه سواء أو قريب من السواء. هذا معنى الصلاة المعتدلة، معناها أن الصلاة ما يكون فيها تفاوت كبير بين الأركان كما يحصل اليوم. اليوم الغالبية الساحقة من الأئمة إن كان يبغى يطيل يطيل في القراءة، فإذا جاء الركوع والسجود نقر أو خفف، فإذا جاء الاعتدالين وهو اللي بعد الركوع وبعد السجود أشد في التخفيف، فتكون الصلاة خف ميزانها، يعني في ركن إطالة شديدة وفي ركن تخفيف شديد، وهذه لم تكن صلاة محمد عليه الصلاة والسلام، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هكذا. صحيح إن الأمر لا يقاس بالدقائق، يعني هم ما قالوا حسبنا أو قالوا حزرنا، لا قالوا رمقنا، قالوا رمقنا. وش معنى رمقنا؟ يعني بمعنى أنك أنت الإطالة في الوقوف تتضح، يعني لو الإطالة في الركوع والسجود تبين بسرعة أكثر من القيام، فلو أنك مثلا قمت 5 دقائق وركعت 2.5 دقيقة يعني نصف المدة، لكان الرامق لك يظنهما سواء. لماذا؟ لأن الركوع 2 دقيقة في الركوع تعادل 5 في القيام، لأن الركوع يبين فيه الطول والسجود. ولذلك ابن تيمية رحمه الله له مبحث نفيس في هذه المسألة بالذات، وهو في اقتضاء الصراط المستقيم تقريبا 20 صفحة، وقال لو كان ركوعه وسجوده واعتداله نصف القيام لرجونا أن يكون صلاة معتدلة النصف، لأنهم قالوا رمقنا رمقنا وما قالوا حزرنا. الآن ما يمكن لا نصف ولا عشر ولا الآن يقرأ ثلاثة أوجه في القيام ثم ينقر الركوع والسجود والاعتدالين. فالصلاة الآن شال ميزانها، مضطربة، ليست معتدلة. ولهذا جرهم ذلك إلى إضاعة سنن أخرى، وهو أنهم يطيلون في القيام، يأخذون راحتهم في القيام الأئمة، وكثير منهم يراجع حفظه في القيام. ليش؟ لأنه ما عنده مسألة الميزان، الموازنة بين الأركان، فهو يستطيل في القيام صفحتين ثلاث أربع والركوع والسجود. أما لو كان يعرف أن الصلاة الصحيحة الكاملة هي الصلاة المعتدلة لكان يخفف القيام حتى يستطيع أن يلحق به الركوع والسجود والاعتدالين، فتكون معتدلة. ولهذا ابن تيمية نفسه يعني تأول حديث أنس بتأويل جيد. أنس وش يقول في الحديث؟ يقول: ما رأيت صلاة أخف في تمام من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح أخف في تمام. التأويل المشهور للحديث يعني ما رأينا صلاة خفيفة تامة، مثل ما قال عمار لما خفف الصلاة أنكر عليه بعض التابعين وقالوا: كأنك تخفف الصلاة. قال: هل نقصت من أركانها شيء؟ هل نقصت من خشوعها، من طمأنينتها؟ قالوا: لا، أنت ما انتقصت شيء. قال: فإني أبادر سهوة الشيطان، يعني يمكن في فترة عنده ضغط أو انشغال معين خاصة في أوقات الفتنة وكذا، فهو لو أطال ما يستطيع مقاومة الشيطان. وهم فقهاء الصحابة، أهم شيء أن الصلاة ما يكتب له إلا ما عقل منها، فلذلك لجأ إلى التخفيف مع التمام. قال: هل انتقصت من الخشوع والطمأنينة شيء؟ فإني أبادر سهوة الشيطان. ولذلك الإنسان إذا كان متوتر من شيء ويخاف أنه ينفرط ما يستطيع السيطرة على الصلاة، يمكن يمر به زمن معين أو ضغط معين أو وقت يخاف أنه ما يستطيع التحكم في الصلاة، يخفف في تمام حتى يمكن أن يسيطر على صلاته. هذا التأويل المشهور. لا، ابن تيمية قال فيه تأويل آخر لحديث أنس، وهو: ما رأيت صلاة أخف قياما وأتم ركوعا وسجودا واعتدالا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل أخف متعلقة بالقيام، وأتم متعلقة بالركوع والسجود والاعتدال، فتوازنت الصلاة، صارت متوازنة. ولذلك يوم حذيفة صلى معه وابن مسعود في صلاة الليل، قالوا قام حذيفة يوم صلى معه قال: صلى البقرة وآل عمران والنساء، وركع قريبا من قيامه. لو تحسب بالدقائق يمكن ما يكون ركوع صلى الله عليه وسلم بحجم البقرة وآل عمران والنساء، لكن لو كنت تراقبه من بعيد ورأيت طول الركوع لظننته مقاربا للقيام. ولذلك هو قال: سواء أو قريب من السواء. قال: واعتزل وقام قريبا من ركوعه وسجد ونحو ذلك. وكذلك لما وصفوا صلاة الكسوف عموما صلاته كلها كذا، ومن شاء أن يتبلغ بهذه السنة حتى يحييها ويناصح الأئمة ويناصح الناس أن يحيوها، يقرأ مثل مبحث ابن تيمية ولا يقرأ الأحاديث. لكن أنا أقول أن السنة هذه الآن لا تكاد تعرف فضلا عن أن يعمل بها، وهي اعتدال أركان الصلاة، اعتدال أركان الصلاة. هذه المقدمة تجرنا إلى مسألة القراءة، حجم القراءة. لأنك أنت إذا أنت صارت هذه في بالك أنك أنت مهما قرأت يلزمك أن تعادل الأركان مع القراءة، عندئذ تعرف ما هي السنة. أما لو كنت مطلق الحرية في القراءة وليس عندك ميزان للاعتدالين والأركان، ستقرأ ما شئت وتخف ما شئت فتضطرب صلاتك. فأنا أقول قبل أن ندخل في مسألة القراءة انتبهوا لهذه السنة: اقرأ ما شئت، لكن اركع قريبا من قيامك، واعتدل قريبا من قيامك، واسجد قريبا من قيامك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الليل في جميع الأركان ويخفف في صلاة الجماعة، والصلاة معتدلة، معتدلة. وهذا أقرب إلى مراد الله عز وجل. الآن السجود هو أهم مقصود الصلاة، أهم مقصود الصلاة السجود، هو أعظم ركن فيها. والدليل أن الركن الوحيد اللي يكرر مرتين في الركعة الواحدة، أما القيام الأول لأجل القراءة، والقيام الثاني اللي بعد الركوع لأجل السجود، لأجل أن يكون سجوده عن قيام حتى يخر خرور ما يركع ثم يسجد مباشرة. فالقيام غير متكرر، والقيام ركن غير مقصود. صحيح أن عبادة قوموا لله قانتين، لكنه يسمون الفقهاء ركن غير مقصود، بمعنى هو ركن لكن في داخله المقصود منه أن تقرأ القرآن وأنت قائم، أو أن تحمد الله وأنت قائم، وتخر وأنت قائم. وبنوا على ذلك مسألة من نسي التشهد الأول وقام للثالثة. مشهور الحنابلة التفريق بين ماذا؟ مشهور الحنابلة أنه إن قام ولم يقرأ كره له الرجوع، وإن قام وقرأ حرم عليه الرجوع. لماذا فرقوا؟ قالوا لأن القيام ركن غير مقصود وهذا ركن مقصود. السجود الآن كم نصيب الأرض منك في الأوقات في كل الأركان؟ قدمين صح؟ وأنت قائم نصيب الأرض منك القدمين، وأنت راكع، لكن وأنت ساجد كم نصيب الأرض منك؟ 7 أعضاء، ومنها أشرف شيء فيه وجهك تضع في الأرض، وهو أوضح مظهر للعبودية السجود، وهو اللي يكرر مرتين، وهو اللي يكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو اللي يكون فيه الدعاء. فتجد الأئمة السجود كأنه بسرعة بسرعة بسرعة، والقيام طويل جدا. فقبل البدء في القراءة ننتبه لهذه المسألة، والانتباه لها لا يعني فقط أن تكون معرفة من المعارف اللي تسجلها في ذهنك، لا، معنى تنتبه لمسألة الصلاة المعتدلة أن تعمل بذلك، وأن تناصح أهلك وإمام مسجدكم وجيرانك، قل له يا أخي اعدل الصلاة لتكون الأركان سواء أو قريب من السواء، حتى تكون قريبة من صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أشبه الناس بصلاة محمد. وهذا هو المقدمة لهذا الباب. لن نبدأ في القراءة حتى نعرف هذه السنة الميتة وهي الصلاة المعتدلة. نعم. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القراءة في المغرب والعشاء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. نعم. هذا من طريق ابن شهاب الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب عن أبيه جبير بن مطعم. وهذا محمد بن جبير عالم من علماء المدينة، هو وأخوه نافع، أخوه أيضا نافع بن جبير بن مطعم، يأتون في الموطأ كثيرا، من كبار علماء المدينة، وهو عالم بالفقه وأعلم العرب بأنسابها وبأيام العرب محمد هذا، لأنه أخذه من والده جبير بن مطعم، وجبير يقولون أنه أنسب العرب، وهذا علم شريف من دون يعني ما كانوا يصرفون في الأوقات، لكن إذا ركز علم شريف أن الإنسان يعرف أيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها كما كان الصديق يعرف. وهو مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وأخوه نافع مات قبله في آخر 100 الأولى. عن أبيه جبير بن مطعم، وهذا أيضا من الصحابة ومن وجوه قريش، جبير بن مطعم، وهو الذي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة واقفا مع الناس. هذا جبير يقول: أضللت بعيرا لي فذهبت أبحث عنه، وقريش ما تخرج من مزدلفة في أيام الحج، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس في عرفة، فقلت: ما بال هذا الأحمسي، يسمون قريش أنفسهم الحمس، يعني اللي متمسكين بالدين، لكن الدين الفاسد اللي أفسدوه، الحمس الأحمس متمسك. ف فقلت ما بعد الأحمسي يعني محمد ولا يقف مع الناس والقرشيين ما يخرجون، هذا جبير. ووالده المطعم بن عدي، المطعم هذا أيضا من كبار قريش وله على النبي صلى الله عليه وسلم أيادي، لكنه مات مشرك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسى المكافأة ولو كان لمشرك. يوم نظر في أسرى بدر قال لو كان المطعم بن عدي والد هذا جبير، لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة يعني الأنجاس لتركتم له، كل أسرى بدر أتركهم له. هذه الكلمة افتخر بها أبناء المطعم إلى يوم القيامة، كافأه. لماذا؟ لأن المطعم بن عدي هو الذي سعى في نقض، أو أحد الذين سعوا في نقض الصحيفة الظالمة اللي حوصل بسببها بني هاشم 3 سنين في الشعب، كان المطعم من أول من سعى في نقضها. وأيضا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للطائف وعلموا عنها المكة أغلقوا عليه مكة، ما يريدون يرجع، قالوا أنت تريد النصرة في الطائف وطردوك، مكة تتعذر منك. فدخل في جوار المطعم بن عدي، قال المطعم يدخل مكة في وجهي، ومن أصابه بشيء قد أصابني أنا وقبيلتي، فأجاره المطعم بن عدي. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيادي له يريد أن يكافئ عليها، لكنه مات مشرك نسأل الله العافية والسلام، وجعل الله البركة في جبير. هذا جبير متى سمع الطور؟ هذا الحديث له زيادة مشهورة، متى سمع الطور في المغرب؟ سمعها وهو مشرك، وحدث به الحديث وهو مسلم، وهذه من طرائف الأحاديث أن يسمع الحديث وهو مشرك ويحدث به وهو مسلم. يقول الجبير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في فدائي أسير لي في بدر من أسرى بدر، ونام في المسجد، وهذا في فائدة نوم المشرك في المسجد، نام في المسجد وكان ما في بيوت ولا في فنادق ولا خانات في المدينة أين يذهبون، والمشرك ما أحد يستقبله، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم فمن السفر وكذا، وهو جاي يفاوض في أسيره هذا، نام نومة العصر هذه وهي نومة مزعجة، فاستيقظ على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ مفزوع، وكان أول ما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت الذي لا أحسن منه أم خلقوا من غير شيء، وهو عربي فصيح على الفطرة وعلى العقل فامتزج القرآن بالفطرة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض لا هم ولا أصنامهم بل لا يوقنون. قال فلما سمعتها كاد قلبي أن يطير، وفي لفظ قال كأنما صدع قلبي، وكان هذا أول ما دخل الإيمان في قلبي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون في سورة الطور. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، لكن الشيء اللي كان ماشي عليه عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده هو أن أطول صلاتين هما الفجر والظهر، أطول صلاتين يطال فيهما القراءة الفجر الصبح والظهر، وأقصر صلاتين المغرب والعصر، والعشاء بين هاتين وهاتين تكون متوسطة بين قصر العصر والمغرب وبين طول الصبح والظهر. وسنقرأ الآن كلامهم هنا كلام أهل المدينة في النوادر. وحتى الطوليين الفجر أطول من الظهر، والقصريين المغرب أقصر من العصر لكنها كلها قصيرة، والعشاء وسط متوسطة، هذا اللي يسار عليه في غالب السنة. ومر معنا في أول الموطأ عمر لما كتب إلى عماله يوصيهم بأوقات الصلاة أوصاهم أن يقرأوا في صلاة الصبح بماذا؟ بسورتين طويلتين من المفصل، نسيتوه في أول الموطأ، بسورتين طويلتين من المفصل. وهم كانوا أيضا هذه من السنة اللي تركها الأئمة اليوم، كانوا ما يخرجون عن المفصل في الغالب، أغلب صلاتهم المفصل، والمفصل من قاف إلى الناس، هذا يسمى المفصل من قاف إلى الناس، هذه السنة اللي متبعة. أحيانا يقرؤون مثل كذا في الطور الأعراف. النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قرأ في المغرب الطور والأعراف والمرسلات والدخان والصافات، هذه كلها رويت عنه في المغرب، وروي عنه في العشاء، لكن العشاء أخف يعني، لكن دائما قصار المفصل في الغالب. فلو قرأ الإمام أحيانا بالطور أو بالمرسلات في المغرب لا بأس، لكن بشرط أن يعرف من وراءه. ليس كل سنة تقول أطبقها ولا تلتبه لمن. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر خفف، إذا كان يخفف لأجل بكاء الصبي، إذا كان اللي خلفه على مستوى من الديانة والنشاط ويشتهون التطويل طول، هو الخلفاء من بعده. في وقت عمر وأبو بكر كان الإسلام على أول نشوء والناس فيها انشراح وإقبال وفرح، فكان أبو بكر قرأ في الفجر بالبقرة كاملة، وعمر كان يقرأ النحل، الإسراء، يوسف، يونس، هود كاملة، وسيأتي إن شاء الله، وقرأ يوسف والحج كل واحدة في سورة في ركعة، وقرأ يوسف والنحل، قرأ يوسف والكهف، حتى أن الأحنف بن قيس يقول مرة أدركته صليت مع الصبح قرأ الكهف ثم قرأ يوسف، فاحتجوا بأنه أحيانا أن تبدأ بسورة متأخرة في تأليف المصحف والثانية في سورة أقدم منها أنه لا بأس أحيانا. لكن مع السنة اللي ماتت اللي قبل قليل ذكرتها لكم، مات سنن أخرى، والواجب علينا طلبة العلم مثل ماذا؟ نذكر دائما مرارا هذا الشيء. ابن رجب رحمه الله في فتح الباري تحقيقاته تكون عميقة ومتينة، جمع الآثار وكذا، فقال أنها على طبقات. أفضل شيء، أفضل شيء للإمام وللمنفرد أن يقرأ سورة في كل ركعة، هذا رقم واحد، سورة كاملة في كل ركعة. وهذا اللي كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، أو هو الغالب عليه وأصحابه بعده، سورة في كل ركعة، هذا رقم واحد. وهذا إذا أنت عملت بالأعلى هذا ستضطر أنك تقتصر على المفصل، وهذا هو المطلوب. بعض الناس يقول الناس يمكن يسمعون المفصل كثيرا، دعهم يسمعون المفصل حتى الموت، وفصل لهم المفصل قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ولا تعجب القراءة. المفصل كل معاني القرآن موجودة في المفصل، بل كل المعاني الموجودة في الكتب السابقة كلها موجودة في المفصل. والله لو أن الناس ما يسمعوا منك طول السنة إلا المفصل ويسمعون الختمة كاملة في رمضان لكنت على السنة، أحسن شيء. فإذا رقم واحد سورة في كل ركعة، احرص على هذا. رقم اثنين في السنن سورة بين ركعتين، لأن السورة، لماذا قلنا سورة في كل ركعة؟ لأنك لو فقهت في القرآن لوجدت أن السورة ماسكة بعضها ببعض، ما تستطيع تجزئتها، حتى لو كنت تظن أنه موقف هو ليس بموقف، السورة سبحان الله كأنها وحدة متكاملة، فكونك تقرأها مرة واحدة خير، وحتى اللي يفهمون معاني يستمر في معانيها مرة واحدة. ما قدرت تنتقل للمرحلة الثانية، وهي أن تقسم السورة بين الركعتين. الآن من يفعل هذا من الأئمة؟ إلا القليل، أكثر الأئمة يأخذ آيتين من هنا وآيتين من هنا ويركع، والسبب أنه ضياع السنة. وبعدين إذا كان هو بيأخذ آيتين من هنا وآيتين من هنا يروح يترك المفصل. والله بعض الأئمة يمكن جماعته ما سمعوا المفصل منه إلا قليل، يختار آياته حتى في الحرمين هداهم الله جميعا. الدرجة الثالثة في السنة أن يبدأ من أول السورة ويقرأ ما تيسر ثم يركع. لماذا قلنا من أول السورة؟ لأن المعنى يبدأ من البداية ثم يحاول أن يقف على موقف، بخلاف اللي يبدأ من الأخير أو من الوسط يكون مهما ظن أنه ماسكن المعنى لا فيه معاني، فأحسن شيء يبدأ من أول السورة، هذا رقم ثلاثة. ثم مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بسورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، إلين ذكر موسى وهارون في السورة أصاب السعلة وركع. الدرجة الرابعة هي أواخر السور وليس أي سورة، ولكن وهذه مروية عن ابن مسعود ان ابن مسعود كان يفعلها، وابن مسعود يعني حريص على السنة، فقالوا يمكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود مشهور عنه أنه ربما قرأ آخر آل عمران، آخر الفرقان ونحو ذلك، لأن آخر آل عمران واضح أنها أصلا نزلت لوحدها، إن في خلق السماوات والأرض العشر الآيات، وأنها يعني هي نفسها وحدة متكاملة. وكذلك آخر الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها، فكان ابن مسعود ربما قرأ آخر الفرقان أو آخر آل عمران ونحو ذلك، فهذه الدرجة الرابعة. لكن القراءة من أول السورة أكمل، ولا بأس أن يفعل هذه أحيانا. هذه الرابعة. الخامسة، الدرجة الخامسة، وهي القراءة من أواسط السور، وهذه إن كان ولا بد يحرص على موطن واضح ما فيه ارتباط ما قبله ولا ارتباط ما بعده، ولا يترك السورة إلى كما سيأتي في اللي بعده، يعني ما يأخذ من هنا ومن هنا، لا، موضع واحد مثلا يقرأ من آية الكرسي. وهذه أنا ما أعرف فيها أثر، إلا اللي روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعته الفجر النافلة، قرأ آية من البقرة، آية الإسلام وآية الإيمان، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر. فقال ابن تيمية، يحتج بهذا ابن تيمية، قال أنه لو فعل أحيانا لأجل هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية وسط سورة. سبحان الله، شوف هذا اللي يقولون العلماء أنه لو فعل أحيانا نرجو أن يكون لا بأس به، أصبح الآن هو الأصل، أصبح الآن هو الأصل. يعني سبحان الله، حتى في الحرمين، عمركم يعني صليتوا في الحرمين، صلوا أنتم دائم، هل الأصل في الحرمين أن تقرأ سورة في كل ركعة أو أن تفرق السورة على الركعتين؟ لا، الغالب عليهم آيات من هنا وآيات من هنا. معنى هذه الدرجة الخامسة، ولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل إلا في صلاة النفل، قرأ آية، آية الإسلام آية الإيمان. الدرجة اللي بعدها، وهذه أيضا كل ما تبتعد كل ما تفتقر الآثار، أن يقرأ آية من سورة هذه وآية من السورة هذه، أن يقرأ كما يفعلون الآن، يمكن هو الأصل عندهم الآن، أن يقرأ في الركعة الأولى آيات من أواسط البقرة، وفي الركعة الثانية آيات من أواسط آل عمران. وهذه والله ما أعرف أنا، يعني نحن نقول الدرجات، لا يعني إقرار الدرجات كلها، لكن نقول المراتب، هذه ما نعرف والله دليلها. بالعكس، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على بلال وأبو بكر وعمر في مكة، كل واحد وجد عليه ملاحظة وأخبره بها. عمر كان يرفع صوته، يرفع صوته، وعمر جهوري، فقال لما ترفع صوتك يا عمر؟ قال أطرد الشيطان، الشيطان إذا سمع صوت القرآن يهرب، ولو ضرط، وأوقظ الوسنان، إذا كان في نوم ولا اللي حولي في نوم أوقظه، فقال اخفض قليلا. ومر بأبي بكر وجد خافض الصوت جدا، فقال لما تخفض صوتك هكذا؟ قال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت. شوف كل واحد له مذهب حجة، فقال ارفع قليلا. وقال لبلال، وجد بلال يقرأ آية من هنا وآية من هنا وآية من هنا في أول الإسلام الآيات، فقال لما تصنع هذا؟ قال كله طيب، أخلط الطيب بالطيب، يقول بلال أخلط الطيب بالطيب، يعني كله طيب. فيروى في إحدى الروايات أنه قال لا تفعل أو لا تصنع هذا، فالمراد أن الانتقاء هكذا من السور الله أعلم به، لكن الذي لا نشك فيه إن سورة في كل ركعة أفضل، ولا يطول على الناس، يقرأ الطارق، يقرأ سبح، يقرأ ليه، إن ما قدر يقسم السورة بين ركعتين، يقرأ المزمل، يقرأ المدثر، يقرأ، إن ما قدر يبدأ من أول السورة وهكذا، أو آخر السور أحيانا، آخر البقرة، آل عمران، آخر الفرقان أحيانا يفعلها. أما أن تموت السنن هكذا، ننتبه لهذا الأمر. طيب، هذه مسألة الطور في المغرب لا بأس بها أحيانا، وهذا تفيد في مسألة فائدة أخرى، أن وقت المغرب المراد بأنه مضيق، يعني البداية في الصلاة، وأما لو طول الصلاة ما يخرج الوقت إن شاء الله. وهذا أيضا حجة لمن قال أن المغرب له أول وله آخر، خلافا لمذهب مالك اللي قالوا أنه وقت واحد. نعم، صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. كذلك المرسلات سمعتها أم الفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: آخر ما سمعت يقرأ بها في المغرب، وقرأها في وهو عند الكعبة، وقرأها في مرض موته. وقالت: يا بني، لما سمعت ابن عباس يقرأها، قالت: يا بني، ذكرتني بقراءتك هذه السورة، أنها آخر سورة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، والمرسلات عرفة، وهي من المفصل ومن السور المحكمة. ترى المفصل عظيم القدر، المفصل كل معاني الإسلام والإيمان والدين والآخرة والحساب، كل المعاني فيه، والله أنه سبحان الله العظيم. ولذلك قال يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت السبع الطوال بدل التوراة، التوراة العظيمة هذه السبع الطوال، وأعطيت المئين بدل الإنجيل، المئين اللي بعد الطوال من يونس وهود ويوسف والكهف والإسراء والنحل، هذه المئين بدل الإنجيل، وأعطيت المثاني اللي بعدها مثل الفرقان والشعراء والنور والمؤمنون وهذه بدل الزبور، وفضلت بالمفصل. المفصل فضل به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه المعاني كلها. ولذلك والله كانوا علماءنا ما يتركون المفصل، يسمعونه الناس لين يموتون، من قاف إلى الناس، من قاف إلى الناس يسمعونه بس، لكنهم مدام أنه ما في طول ولا في مشقة على المأمومين يفصلونه، هو مفصل ويقرؤونه قراءة مفصلة، فتجد العامة تحفظه، كما قال بعضهم كما سيأتي يقول: والله ما حفظت سورة كذا إلا من واحد من السلف، يقول: ما حفظت سورة يوسف إلا من عثمان، يقرأ بها في الصبح، فالعامة تحفظ، تسمع مرة مرتين ثلاث تحفظ على حسب. والأمر الآخر فيه كل المعاني، لكنك أنت تهذهذ أو ما تبالي المرسلات منه. وعبيد الله هذا من أخص أصحاب ابن عباس، يقول بن شهاب الزهري، يقول: ذهبت وطلبت العلم في الحجاز والشام وهذا، فظننت أني قد حصلت منه شيء كثيرا، فلما رجعت المدينة وجالست عبيد الله هذا الهذلي، فإذا أنا في شعب من الشعاب، ما حصلت شيء، يقول: فإذا أنا في شعب من الشعاب، يقول: كلما أحرك في مسألة أفجر منه بحر لا ساحل له، وإذا سكت عنه تظن جاهل ما بيحب كثرة الكلام، لكن لو تحرك في مسألة وجدت بحر لا ساحل له، لأنه أخذ من ابن عباس في شيء بس، يعني أثر ينفعنا الآن. من هو قرين عبيد الله الهذلي هذا؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. لماذا عبيد الله انتفع بابن عباس أكثر من أبي سلمة؟ ها؟ بالرفق، بالرفق وطول النفس والصبر على المعلم. يقول أبو سلمة: لو رفقت بابن عباس لا أصبت منه علما كثيرا، يعني يمكن أدرك في آخر حياته ويستعجل ولا كذا، ولا اللي يرفق ويصبر ويطول النفس والله يصيب علم كثير، واللي يستعجل حتى في الحكم على الأشياء يمكن يظهر من معلمه شيء ما يفهمه الآن ويستعجل ما يصيب شيء. وأفضل شيء يرتب العلاقة بين المعلم والمتعلم قصة موسى والخضر، هذه تقرأها مرارا، يعني موسى الآن في مقام التلميذ ورأى أشياء لا يفهمها من معلمه اللي قالها: لأتبعك على أن تعلمني، وأخذ عليه المواثيق: إنك لن تستطيع معي صبرا، وقال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. ومع ذلك ما صبر، قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى لو صبر، يعني يوم زانت القصة وجاءت عجائب ما قدر موسى يصبر. فلذلك كلما رفق المعلم بالمتعلم، حتى المعلم واجب عليه أن يرفق بإخوانه وبطلابه اللي فهموا، بعضهم يلحق بعض، مو كلهم يجون سوا يفهمون سوا، والمتعلم رفق بالمعلم وصبر، والله بهذه الطريقة يحصلون علم كثير. أبو سلمة يقول أنا ما رفقت ابن عباس فاتني العلم، عبيد الله هذا رفق بابن عباس، وابن عباس نفسه رفق بشيوخه وهم الأنصار، وش كان يقول؟ يقول كنت آتي في القائلة وأتوسد عتبة الأنصاري تسفي علي الريح تحت الشمس إلين يخرج لصلاة العصر، فإذا رآني قال ابن عم رسول الله ونايم على عتبة بابي، والله لو أخبرتني آتيك في بيتك وحدثك. فقال لا، لا تنزل البركة في العلم حتى تتعب فيه وحتى تتواضع فيه وحتى تذل فيه. فرفق بشيوخه ونفعه الله بذلك، وكانوا يتأولون ماذا؟ قول الله عز وجل ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم. مو بكل مرة تجد معلمك في حالة نفسية طيبة ولا عنده، مو بكل مرة. لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذه فائدة في مسألة عبيد الله هذا. نعم، أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فصليت وراء المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله المستعان، الله المستعان. عن عبادة بن نسي وشيخ مالك أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، عن عبادة بن نسي المشهور الشامي عن قيس بن حارث، هؤلاء شاميون كلهم، عن أبي عبد الله الصنابحي وهذا يماني شامي، هذا عبد الرحمن بن عسيلة المرادي من مراد ومراد من مذحج، ومذحج قبيلة مشهورة لا زالت في اليمن وفي المملكة الآن، قبيلة قحطان اللي في المملكة كلهم مذحج، ومراد الآن أهل مأرب كلهم منهم، هذا مرادي وصنابحي. هذا سبحان الله كان بينه وبين أن يكون صحابي شعرة، قدم مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فلما وصل إلى رابغ بينه وبين المدينة مرحلتين، فإذا بالركبان تأتي بالمدينة وقالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كتب الله له الصحبة، ولكنه من خيرة التابعين، مكث المدينة قدر ما مكث ثم ذهب إلى الشام ونفع الله به في الشام. فيقول قدمت المدينة في خلافة أبي بكر، لأن في أول خلاف يعني يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يوم قدم المدينة كان بعد موته صلى الله عليه وسلم بخمس ليالي فقط، وكان أهل اليمن قد بدأوا أمداد اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا، قال ستأتيكم أمداد أهل اليمن، أمداد كل القبائل اليمنية جاءت وتمر بالمدينة ثم تذهب، هي اللي ملأت العراق وملأت الشام وملأت مصر، هي القبائل اليمنية، ومنهم الثوري والنخعي والشعبي كل هؤلاء منهم والمرادي. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما أتوا أهل اليمن ويسمعون قراءة أبي بكر يبكون في الصلاة بكاء شديد، وش يقول أبو بكر؟ يقول هكذا كنا قبل أن تقسو القلوب، يعني ذكر يقول ذكرونا بأول الإسلام يوم كانت قلوبنا غضة. الله المستعان، أبو بكر يتكلم عن نفسه، يقول أهل اليمن ذكرونا بحالنا قبل أن تقسو القلوب. فيقول هذا المرادي فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل. هذا هو الأصل، هذا هو المحكم، الأصل سورة من قصار المفصل في المغرب. ولا بأس أحيانا يعني مثل الآن المجموعة هذه ما شاء الله كلهم إن شاء الله يشتهون، يعني شباب ومحبين للسنة ويشتهون، مثلا هذه المجموعة الآن لو قرأ بالطور ولا بالصفات يعني ما في مفسدة، ما في نساء، ما في أطفال، ما في شيوخ يشتهون التطويل، ما في بأس. أما المساجد المختلطة اللي فيها كذا لا، الأصل الرفق. ثم قام في الثالثة فدنوت منه، تقدم قليلا وفيه الحركة في الصلاة، وأنهم كانوا على عندهم قلة تكلف، يبغى يتفقه يبي يسمع، وهو أو واحد من اليمانيين سمع أبو بكر يقرأ في الصلاة واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال بدون شعور قرت عين أم إبراهيم، الله اختار خليل قال قرت عين أم إبراهيم، أي والله قرت يعني هذا شرف ما يمكن يصل إليه بشر، إن الله ينتخب واحد من خلقه يكون خليلا له، هذا عاد أمر قرت عينه. فلما دنا منه حتى إن ثيابي تكاد أن تمس ثيابه، يعني تقدم، قال فسمعته قرأ في الثالثة في المغرب بأم القرآن، هذا الأصل، وبهذه الآية. فهذه ما يفعلها أحيانا، لا بأس أن تقرأ أحيانا بآية في الركعة الثالثة، وإما أن يكون أبو بكر قصد بها الدعاء، لأن هذه آية ودعاء. فسمعته يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فقط هذا، هذا اللي سمع منه. ثم ركع الصديق رضي الله عنه، وفي هذا دليل على عظمة هذا الدعاء، وعلى أن الصالح مهما بلغ، شوف الصديق ما عاد فوقه للأنبياء، مهما بلغ يخاف من الزيغة، ومن أمن الزيغة على نفسه طرفة عين مكر به. قال سفيان الثوري من أمن على دينه سلب إياه، يعني إذا كان أنت ما عندك يقين إن الله هو القيوم هو اللي مقومك على الصراط، وإن جل وعلا لو يرفع يده عنك ثانية واحدة تزيغ، وإنك تقول يا رب سلم سلم، إذا ما عندك يقين بالشيء هذا تزيغ يوم كربك، يعني من بيثبتك، نفسك ولا شيطانك ولا من بيثبتك؟ فكان الصالحون هذا من أحد أنواع الخوف، ذلك لمن خاف مقامي، الله قائم على كل نفس وقائم بكل نفس، هو المقيم لها، ذلك فهم من شدة الخوف يخافون أن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغها عن التوحيد، لا تزغها عن الهجرة بعد أن هديتنا لها، لا تزغ قلوبنا عن العلم الصافي بعد أن هديتنا له، لا تزغ قلوبنا عن السنة عن العبادة عن كذا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم، صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. نعم، يقول نافع أن ابن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة أم القرآن وسورة، هذا كمنفرد يقرأ الفاتحة وسورة معها، وهذا لا بأس به، ويقرأ أحيانا، أحيانا انتبهوا الكلمة أحيانا أو ضعوا تحتها خط، يقرأ أحيانا سورتين وثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، وهذا أيضا لا بأس به أحيانا، وفعله والد عمر، فإن عمر قرأ الفيل ولإلاف قريش في ركعة واحدة، لأنها سبحان الله قرينتين، والضحى ولم نشرح قرينتين، والفلق والناس قرينتين، وفيه النظائر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها 20 في حديث مسعود، 20 سورة يقرأ في كل ركعة سورتين ثم يختم بالحادي عشر. يقول ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالنظائر وهي 20 ركعة، فيضع كل سورة مع خدينتها وقرينتها وقريبتها في المعنى، هذا لا بأس به، لكن أحيانا في الفريضة، وأما النافل أمره واسع، ولذلك لا تنكر الآن، يمكن لو تقرأ سورتين في غير التراويح، لو يقرأ الإمام مثلا سورتين في ركعة واحدة يمكن العامة ينكرون، والسبب هو أنه ما بعد سمعوا بهذا، عمر قرأ لإلافي ولم ترى في ركعة، وترى ابن رجب في فتح الباري ترى في بركة، ابن رجب حريص على الآثار ويجمع، ويجمع حتى من مصادر مفقودة الآن. نعم، ويقرأ في المغرب أم القرآن وسورة سورة، نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. قرأ في العشاء بالتين والزيتون وهذا لا بأس. وهذا أيضا العشاء أيها الأخوة تراها العشاء أيضا أكثر الناس ما يعرف مقدار القراءة فيها يظنونها مثل الصبح. ترى العشاء ليست هكذا. شوف ايش يقول هنا. يقول الإمام مالك أول شيء يقول كره مالك النبر. وش معنى النبر والتحقيق في القراءة؟ وقال ليست قراءة الفقهاء ولا الفصحاء، يعني تحقيق الهمزات. العرب وقريش يحبون تخفيف الهمز، أما شدة الضغط على المخرج النبر هذا يقول لم يكن شأن الفقهاء ولا الفصحاء. قال مالك وأطول الصلوات قراءة الصبح والظهر وأقصرهما العصر والمغرب والعشاء بين هذه وهذه. قال العشاء بين طول هاتين وقصر هاتين، العصر والمغرب قصار المفصل والعشاء أواسط المفصل. ما هو تحديد الأواسط والطوال والقصار في المفصل؟ الطوال من قاف إلى عمة هذه طوال، والأواسط من عمة إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى الناس. فلذلك العشاء الأصل فيها أواسط المفصل، أواسط المفصل يعني المرسلات الإنسان كذا، هذا الأصل فيها. أو التين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم معاذ قرأ البقرة قال له اقرأ سبح، اقرأ الشمس وضحاها، اقرأ الليل إذا يغشى، اقرأ الضحى والليل إذا سجى، ونحو ذلك قريب منه. يقول وعن مالك أن قال في العشاء الحاقة. وكان أبو بكر بن حزم أمير المدينة وقاضيها في وقت عمر بن عبد العزيز يطول في الظهر ويقرأ فيها الكهف، لكن الناس يشتهون هذا. الآن ترى أول شيء نعرف السنة وبعدين نعرف السياسة الشرعية حتى ما تختلط علينا. اعرف السنة كما هي وبعدين تطبيقها مبني على السياسة الشرعية. اللي وراك يستطيعون ما يستطيعون، بس أهم شيء لا تضيع السنة منه. الآن أكثر الناس يظنون أن الظهر والعشاء والعصر مختلطة عندهم، يمكن يعرفون أن الفجر يطول فيه قال تعالى وقرآن الفجر، ويعرفون المغرب يقصر فيه. أما الرباعيات ما يحسنون الفرق بينها، الظهر مع الفجر والعصر مع المغرب والعشاء بين ذلك، هذا قدرها. ثم بعد ذلك يرجع للسياسة الشرعية. قال مالك وكان لا بأس أن يقرأ المسافر بيسبح، وأما إذا زلزلت في الظهر فقصيرة جدا يقوله. وقال والصبح والظهر نظيرتان في طول القراءة، ويستحب أن تكون الركعة الأولى أطول، والعصر والمغرب نظيرتان يقرأ فيهما من والضحى إلى أسفل. وأحب إلي أن يقرأ الإمام بأطول في العصر من المغرب، والعشاء أطول منهما مثل إذا الشمس كورت ونحوها. قال هذا ما استحسن الناس من التقدير وجاءت به الآثار. وأرخص مالك للرجل يبادر تجارة أو يستغاث به أو يدعى لميت يموت وهو في الصبح والظهر، أرخص له أن يقرأ بالسورة القصيرة. والمسافر يعجله الكري، يعني الحملة ولا الحافلة ولا الجمال أن يخفف. ومن انتبه قرب طلوع الشمس فخاف فوات الوقت فله أن لا يطول وأن يقرأ من القصار، وإن طول فحسن. معناه أنهم يقولون الآن أن وقتك يبدأ من الاستيقاظ، المسألة اللي ذكرناها في أول موطأ. وأما إذا انتبه وقد خرج وقتها فليتم قراءتها كما كانت. ومن أراد أن يقرأ في الصبح ذكر لو أخطأ يعني، ولا بأس أن يقرأ سورتين وثلاث في ركعة، وهذا أيضا أكثر الناس يستنكرون الآن، وسورة واحدة أحب إلينا، يعني يفعل أحيانا كما تقدم. قال في المختصر ولا يقرأ سورة في الركعتين، يعني شوف الطبقة الثانية الدرجة الثانية يقول لا يقرأ الثالثة لا الثانية، فإن فعل أجزأ. لكن الأصل اللي ميت الآن سورة في كل ركعة، لدرجة المالك يقول لو قسم السورة بين ركعتين مجزئ، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، لكن أكثر ما يفعل صلى الله عليه وسلم سورة متكاملة في كل ركعة، وهذا سيرجعك المفصل. وقد كان بلال يقرأ من غير سورة اللي ذكرت لكم. طيب نعم، الباب هذا لأنه خفيف وليس في العلم شيء خفيف، لكن يعني مسائل قليلة نقرأ. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في القراءة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. نعم، بالنسبة للقسي وتختم الذهب يأتي إن شاء الله في كتاب الجامع. القسي هو نوع من الحرير يصنع في مصر في منطقة اسمها القس، أو هكذا كانت تسمى قديما فنسب إليها فيقال القسي، وهو كتان لكنه من حرير، يعني حرير غليظ يلبسون، هذا منهي عنه للرجال، وتختم الذهب منهي عنه للرجال، ولا بأس بالحرير والذهب لإناث أمتي وحرام على ذكورها، وترك خير للرجال والنساء أو التخفف منه، هذا دعك منه الآن. لكن الشاهد في حديث علي: ونهى صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع، قراءة القرآن في الركوع والسجود منهي عنها. قال بعض العلماء: لأن الركوع والسجود موطن تواضع وذلة ولا يناسب قراءة القرآن، وإنما شرع الله قراءة القرآن في الانتصاب والقيام لأنه موطن اعتزاز واعتدال فيناسب القرآن، وأما موطن الذلة يناسب التعظيم والدعاء والطلب. واضح؟ فلا يقرأ القرآن في الركوع ولا سجود. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. نعم، بالنسبة للنفل وفي بيتك يشرع رفع الصوت، إذا كنت في النفل وفي البيت يشرع رفع الصوت. قال الإمام مالك: لا بأس أن يرفع صوته بالقراءة إذا تنفل في بيته، ولعله أنشط وأقوى، وبعدين بعيد عن الرياء وأهلك يقتدون بك وتطرد الشيطان. قال مالك: وكانوا في المدينة يرفعون أصواتهم في جوف الليل، إذا مريت في طرقات المدينة في جوف الليل تسمع قراءة الناس، البيوت عامرة. الله المستعان، الله يتوب علينا. وكان معاوية قد قدم عليها أبو موسى الأشعري في الشام وافدا، فجاء معاوية وهو خليفة في آخر الليل يستمع إلى قراءة أبي موسى، معناه أن في بيته وتسمع قراءة من الخارج، والبيوت صغيرة ومن طين أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعرف منازل الأشعريين بالليل ولو لم أراهم بالنهار من دويهم بالقرآن. فصلاة الليل يشرع رفع الصوت فيها، تنبه الوسنان كما قال عمر، وتوقظ اللي حولك وتطرد الشيطان وأنشط لك. أما إذا كنت في المسجد ومع إخوانك كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، إذا كانوا يصلون جنب بعض لا تجهر، لا تشوش على أخيك، ولكن أيضا لا تسكت بحيث ما تحرك شفتيك، تقرأ قراءة تسمع نفسك، تسمع نفسك أو يسمعك من بجانبك بدون تشويش، هذا هو الأصل. وهذا قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، قيل إن هذه في الدعاء وفي القراءة. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. نعم، الأصل عدم الجهر بالبسملة، والمسألة هذه الأدلة فيها قوية جدا. حاول بعض الشافعية يعني تعصبا، ولا الشافعي ما يرضى هذا الشيء، يعني نسب عن الشافعي رحمه الله أنه يجهر بالبسملة، ونسب حتى عن مالك وغيره، لكن اشتهر عن الشافعي. فجاءوا الشافعية وبقضهم وقضيضهم حاولوا تصحيح الضعيف وتضعيف الصحيح، تعصبا كما فعل البيهقي والدارقطني وغيرهم، ألفوا كتب مستقلة في مسألة الجهر بالبسملة لأنهم عرفوا بها ودخلها أهواء وعصبية. ليش؟ لأنه يعني تجد حديث واضحة وجلية وتلفت وحديث ضعيفة وتقوى. مسألة الجهر بالبسملة اللي عليه الصحابة كما قالوا أنس وغيرهم، قالوا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، يعني الخلفاء للمدينة، ما سمعنا أحد يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والصحابي قال لابنه أي بني محدث، بن أبي أوفى أو بن مغفل، قال يا بني محدث. هذا ما نطيل فيها، هذا هو الأصل والله أعلم، أنك ما تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن إذا قرأت سورتين في ركعة كما قرأت قبل قليل من النوادر، لك أن تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت تجهر بالسورة تجهر بالبسملة معها أو في التراويح، أما أن تجهر بالبسملة مع الفاتحة لا. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند دار أبي جهم بالبلاط. عمر رضي الله عنه جهوري، هذا الأثر قبل الأخير. عمر جهوري وإمام، هو الإمام، ولذلك يشرع الإمام رفع الصوت، رفع الصوت. فقال عم الإمام مالك أو عم أبيه جدة، يعني اللي تكلم جدة اللي هو مسمن عليه مالك، مالك بن أبي عامر، هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبح، يقول جدة كنا نسمع قراءة عمر بالبلاط. البلاط ما هو البلاط؟ طريق في شرقي المسجد مطبطب، مطبطبين كذا جص أو شيء إلين بداية السوق. فيقول نحن في البلاط عند دار أبي جهم ونسمع قراءة عمر، فيدل على أن الإمام يشرع له رفع الصوت. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن نافع إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وهذا أيضا متروك الآن أو أكثر الناس ما يعرفونه. إذا فاتك الأولى والثانية من الصلوات الجهرية، إذا فاتك الركعة الأولى والثانية من الصلوات الجهرية، هذه مبني على المسألة التي تقدمت، وهي أن اللي تدرك مع الإمام هو آخر صلاتك، وهذا هو القول الصحيح وذكرنا الأدلة على ذلك. فأنت تدخل معه في الثالثة وبعدها الرابعة، وإذا سلم الإمام تروح تقضي الأولى والثانية فتجهر لأنها جهرية. ابن عمر كان، وهذا يدل على ابن عمر أيضا يدخل مع الإمام في آخر صلاته حتى ما تخالف الإمام، ما تكون أنت في أوله وفي آخره. فإذا قمت تكون مسبوق الآن منفرد، تجهر في الجهرية وتسر في السرية. فكان ابن عمر يقوم ويقرأ لنفسه فيما يقضي ويجهر إذا كان فات شيء من الجهري. الآن ما يكاد أحد يعمل بهذا إلا قليل، تلقاه إذا قام يقضي يسر. لا بأس أن تجهر إذا كان خاصة مسبوق الآن، خلاص ما في أحد يشوش عليه ولا. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. هذا نافع، شوف هذا أخو محمد اللي قبل قليل اللي في أول اللي مر معنا في أول الباب الخامس، محمد بن جبير بن مطعم، هذا أخوه نافع، هذا العلماء وأبوهم عالم جبير رضي الله عنه الصحابي. يقول يزيد كنت أصلي إلى جانب نافع فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. إيش معنى الفتح على الإمام؟ إذا الإمام أخطأ ولا يعني نسي شيء تفتح عليه، فربما غمز، وهذا فيه الحركة البسيطة في الصلاة أنك تغمز من جنبك يفتح لك أي يذكرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه تعايا في صلاته أو ألبس عليه في صلاته، فلما سلم قال أين أبي بن كعب، لأنه هو اللي كان حافظ وعالم، فقال ها أنا يا رسول الله، قال لماذا لم تفتح علي. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام يلني منكم أولو الأحلام والنهى، اللي يكونون خلف الإمام هم حفاظ القرآن ووجوه الناس، إذا أخطأ إذا أصاب شيء إذا يفتحون عليه. لكن لو ما أحد فتح للإمام، ذكر هنا تفصيل عن مالك أنه ينتظر قليلا أنه يخطرف، يعني ممكن يتجاوز الموضع اللي ما أحسنه، يتجاوز إلى غيره أو حتى يشرع في سورة أخرى لا بأس. ولو عندنا وقت كان نقرأ كلام مالك في هذا. كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي، الحركة اليسيرة في الصلاة لا بأس بها. وذكر مالك هنا مسألة أيضا يعني غريبة وهي جيدة الحقيقة، مسألة أهل المدينة مشهور عنهم أنه إذا قام للصلاة يراوح. ما معنى يراوح؟ يعتمد على اليمنى قليلا ويعتمد على اليسرى أحيانا قليلا، يعني شيء يسير. وقال هذا اللي أدركنا عليه الناس. أهل العراق لا، مشهور عنهم أنه يكون مرة ما يتحرك، ويروى عن ابن الزبير أن يفعل هذا. فقال مالك أول من فعل هذا عندنا رجل جاءنا وكان مسمتا. ايش معنى مسمت؟ سماهم التسميت، يعني كان حالق انشاره في علامه تشدد او تنطع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج قال سماهم التسميت. فقال اول من فعله عندنا رجل جاء في المدينه وكان مسمتا، فلذلك كرهوا فعله انه يقف في الصلاه ما يتحرك ابد. وليس معناه كثره الحركه والاحتكاك، لا، معناه المراوحة هذه، إنك مرة تعتمد على اليمنى أو على اليسرى أو تقدم رجل أو تؤخر رجل، إن هذا لا بأس به. بالعكس مالك يقول هذا اللي أدركت الناس عليه، إذا احتاج إلى ذلك بدون أن يشغل اللي جنبه أو يكثر الحركة. والكتاب هذا والله فيه، كتاب النوادر فيه فوائد، لأن هذه الفائدة قرأتها قديما في كتاب الشاطبي الموافقات، إنه ذكر قاعدة وقالوا من أمثلتها كراهة أهل المدينة لي الصلب في الصلاة وعدم الحركة نهائيا حتى المراوحة، وقال مالك خالفهم. فكنت أبحث عن أصلها، منين أخذ الكلام هذا الأثر هذا أنهم يراوحون ويعتمد على هذه قليلا وهذه قليلا، فوجدت عاد هنا في النوادر موجود. هذا يكفي. أحد الأخوة يقول هل يكون معنى الحديث أن وجد رمقنا صلاة صلى الله عليه وسلم فكان قيامه وركوعه واعتداله سواء أو قريب من السواء، هل يكون مجموع الركوع والسجود والاعتدال مقارب للقيام؟ يعني ما يكون الموازنة بين القيام والركوع والقيام والسجود، لا، يكون مجموع الصلاة مع القيام؟ اللي يظهر من الحديث لا، يقول فكان قيامه وركوعه سواء، أو في لفظ آخر قال فركع نحو من قيامه واعتدل نحو من ركوعه وسجد نحو. فمعناه أنه ليس الموازنة بين القيام وبين باقي الأركان، بين القيام وكل ركن أن يكون متقارب. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. اللهم صل.